السلام عليكم. قصتنا الليلة حصلت في مديرية عبس تابعة لمحافظة حجة اليمنية عام 2008 لرجل اسمه خالد. هذا خالد شاب يمتلك كاريزما وشخصية فذة جدا، معلم في أحد المدارس في المحافظة، وشخص متعلم متثقف وعنده أسلوب جميل، عنده حسن الإلقاء والكل يستمتع بحديثه في المجالس. ولأنه يعني اكتشف عنده موهبة الإلقاء وموهبة الإقناع وموهبة يعني سرد الأحداث وتفاصيلها، وعنده حد الذكاء في يعني كشف بعض يعني الحقائق وكذا، فحس نفسه أنه لا، مهنة التدريس هذه مهنة ما تصلح له، المهنة اللي تصلح له هي مهنة المحاماة، وخصوصا أنه في مديرية عبس، ومديرية عبس عندهم سوق كبير جدا، سوق شفر هذا معروف عندهم وكبير جدا هالسوق، لأنه يقع في منطقة قريبة جدا من الحدود مع المملكة العربية السعودية، فهو منفذ كل الدول الخليجية، أي شيء يعني يبي يصدرونه إلى اليمن أول ما يوصل لهالسوق هذا، فسوق حيوي جدا إلى الآن. وتعرفون الأسواق هذه يعني خصوصا اللي تواجد فيها التجار من جميع أنحاء محافظات اليمن وكذلك من دول الخليج اللي يجون اليمن، فتحصل فيها قضايا مالية، والقضايا المالية يعني اللي تكون للتجار هي فائدة للمحامين. فقال لا أنا لازم أصير محامي. طبعا كمل دراسته وغير مهنته إلى مهنة المحاماة، وفعلا نجح خالد نجاح باهر، ما يمسك قضية إلا يجيب فيها الحكم اللي يرضي موكلينه. فاشتهر رغم أن عمره يعني كان في أواخر الثلاثينات، ما هو كبير لكن يملك موهبة الدفاع عن الموكلين والبحث عن قضاياهم، ويقدر يقنع القضاة ويجيب لهم حقوقهم، ونشيط جدا، حس انه وجد نفسه في مهنة المحاماة، فصار شعلة من النار، يعني شعلة من النار، اي نعم، شعلة من حب العمل المحاماة، مثل محامي الله يطول لي بعمره ويخليه لي ولموكلين الآخرين، الأستاذ ناصر ظافر العجمي. فعلى فكرة أستاذ ناصر ظافر يشهد الله، ما شفت محامي بحياتي كثر هالمحامي اللي يعني مخلص في عمله، ما يعتمد لا على المستشارين ولا على مناديب ولا لا لا لا لا، 24 ساعة يكون متواجد داخل أروقة المحاكم، لازم يشوف القضية بنفسه، لازم يقرأ الملف بنفسه، لازم يحضر بنفسه، حتى لو في استدعاء يكون موجود. فأنا والله أوجه له تحية، وياما قضايا بفضل رب العالمين، يعني أنا ما بغيت أعلن عن الموضوع لكن الآن تقريبا 99 من القضايا اللي توجهت لي يعني بسبب يعني بعض القصص وبعض يعني بعض الأمور، وأنتم عارفين يعني هذه ضريبة الشهرة وضريبة العمل الأمني وكذا، فضل رب العالمين أخذت فيها أحكام براءة ولا في أي إدانة، فضل رب العالمين. وحتى لو تكون في إدانة يعني مستقبلا، فهذا شيء يعني أنا عارف يعني وأنا متوقع، يعني العمل الجريء دائما عمل يعتبر بنظر القانون هو تجاوز عليه، لكن هذه مهنة الصحافة وهذه هي المتاعب اللي يواجهها أي صحفي. ما أروح بعيد عن الموضوع، خالد الكل صار يشير له في البنان، أي واحد عنده قضية، وأنتم عارفين كل واحد فينا يكون يعني يتعرض لقضية أو له حقوق عند الآخرين يحتاج لمحامي ينقذه. فكانوا يتعنون يروحون إلى هالخالد هذا. خالد رغم الشهرة اللي هو فيه كمحامي كذلك أخوه عضو المجلس المحلي، يعني يعطيه دعم قوي وماشي أموره ما شاء الله تبارك الرحمن، واغتنى من القضايا اللي يترافع فيها القضايا المالية والتجارية وغيرها يعني. وتحصل ذيك الأيام في 2008 قضية، وكانت قضية كبيرة جدا لأحد التجار في المحافظة، وكل فيها منه خالد. قال له يا خالد إذا كسبت هالقضية لك أتعاب ما تحلم فيها في حياتك. قال له تم. وهالقضية هذه مترافع فيها يعني ضد التاجر اللي وكل خالد، مترافع فيها محامي عن الموكل الآخر اسم المحامي علي صياد. منو علي صياد؟ علي صياد هذا من أهل حجور الشام، وهذا علي صياد محامي قديم متمرس وداهية في جميع أنواع القضايا، يعني كان يشتغل في موضوع المحاماة قبل لا حتى خالد ينولد، يعني خبرته في المحاماة أكثر من عمر خالد. فقال له احذر يا خالد، التاجر يقول حق خالد يقول احذر، ترى اللي مترافع ضدي علي صياد، وانت تدري علي صياد منو. خالد قال له بس هالقضية هذه بترافع لك فيها وبجيب فيها الحكم اللي يرضيك حتى لو بدون أتعاب. ليش؟ لأن الآن الخصم اللي أصبح ضد خالد هو المحامي الفذ صاحب السمعة، وانتم عارفين في محامين يعني في مصر الديب، المحامي الديب، في يعني من مشاهير أنا ما أعرفه، لكن من كثر ما كان يمسك القضايا القوية ويجيب فيها أحكام خيالية. ففي بعض الدول عندهم محامين يعتبرون نجوم في عالم المحاماة والقضاة، فمن بينهم علي صياد. لكن علي صياد عايش في حجور الشام، وللعلم حجور الشام فيها مجموعة من القبائل الشرسة والقوية، وخصوصا عائلة علي صياد تعتبر من أكبر القبائل اللي لها وزن كبير جدا في اليمن. هذول حتى أيام الآن في الوقت الراهن وقت ما حصل المظاهرات والانقلاب، لا الدولة كانت تقدر عليهم ولا الانقلابيين يقدرون عليهم ولا أي أحد يقدر يمسك السلطة يقدر يسيطر على القبائل الموجودة في حجور الشام والمناطق اللي حواليها، لأن هالقبائل كانت هي اللي تدير نفسها بنفسها، تعتبر دولة داخل دولة. هم ناس طيبين ومسالمين لكن لا تتعرضهم بأي سوء. ليش أذكر لكم السالفة؟ يجيكم العلم. علي صياد انتقل إلى مديرية عبس ومسك القضية، وصارت التداول، أول جلسة يتم تأجيل، الجلسة الثانية طلع على بعض المستندات، الجلسة الثالثة، الجلسة الرابعة، وطول الجلسات علي صياد وخالد اللي هو محامي التاجر أصبحوا كأنهم من الدين، حتى أنهم من كثر ما صارت المنافسة قوية جدا بينهم نسوا موكلينهم ونسوا قضاياهم، وأصبح كل واحد فيهم يبي يكسب القضية علشان فقط يتفوق على المحامي الآخر. أصبح الأمر شخصي والكل انتبه، حتى في المحكمة والمحامين والقضاة كلهم صاروا يستمتعون في الجلسات اللي تحصل، كل واحد فيهم عند أسلوب وإلقاء وإقناع وأدلة وإثباتات، لدرجة أن لما يترافع خالد القاضي يميل إلى رأي خالد، يجي بعده المحامي الثاني محامي الدفاع اللي هو علي صياد، لما يترافع القاضي غير رأيه يصبح رأيه باتجاه المحامي الثاني. جننوا المحكمة. أول جلسة ثانية كانت تعتبر الجلسات هذه هي عبارة عن دروس، كانوا يجيبون المحامين الصغار يقولون تعالوا تعلموا فن المحاماة في هالجلسات، وشوفوا اثنين من فطاحلة المحاماة اللي يعني انداد مع بعض، وشون كل واحد فيهم يغير مجرى التحقيق ومجرى القضية ومجرى الأحكام. مالكم بالطويلة إلى أن جت آخر جلسة أو يجي الحكم لصالح المحامي خالد، كسب القضية وتفوق على زميله المخضرم علي صياد. طبعا علي صياد هالقضية كانت بالنسبة لها أمر مصيري، أمر يعني فيه كرامة وفيه شلون واحد أصغر مني وشلون أنا بعد الجهد اللي بذلته وشلون يكسب القضية. فأثناء وجوده داخل المحكمة بعد ما صدر القاضي الحكم، اقترب علي صياد من المحامي خالد، فحس المحامي خالد إن علي صياد يبي يعتدي عليه أو إنه يبي يضربه. ايش سوى علي صياد؟ اقترب يبي كلمة ظاهر أو يبي يقول له كلمة أو يبي يعني يبي يعني الظاهر إنه يبي يتناقش معاه أو يبي يغلط أو ما ندري. لكن أول ما اقترب ويلتفت عليه خالد ويضرب كف أمام الجميع، تدخلوا الناس وفضوا بينهم والقاضي وكذا، وطلعوا المحامين برا القاعة. انتهت القضية وكان خالد مبسوط، كسب الحكم والتاجر عطاها تعابة دبل 30-40 مرة، والناس كلها تشيد في خالد وارتفعت أسهمه والكل صار يطلب خالد بالاسم. لكن علي صياد اللي تعرض للضرب فوق ما هو كان مقهور وكان زعلان، حاقد حقد على خالد، ما يبي يرجع إلى ديرته أو إلى بيته، قاعد في مديرية عبس. وفي عادة عند البعض في اليمن، يعني بعد الظهر على الساعة 1:30 2 بعد الغداء، ينزلون مجموعة من الشباب وكذا إلى سوق اللي هو سوق شفر، هذا في قسم يسمونه قسم المقوات، يعني اللي يبيعون فيه القات ويتشرون العالم. هذا سوق كثر ما تقول كبير كبير، عشرات المتسوقين والمبسطين وأنواع القات أو ينزل خالد إلى الآن فيه نشوة الانتصار مبسوط وكذا، وبيشتري قات ويبي يسوي جلسة وبيوزع على أصحابه وكذا، ويسوي لهم يعني بمناسبة فوزه في هالقضية. أو فعلا يوم دخل السوق ولا اللي كان مترصد له علي صياد، أو يجي علي صياد على غفلة وبالخنجر أو يطعن طعنة واحدة في القلب، كانت طعنة قاتلة. أهل السوق يعرفون منه، يعرفون خالد اللي هو عضو المجلس المحلي، خالد المحامي الفذ اللي في مديرية عبس، خالد المعلم سابقا، ما يعرفون منو علي الصياد لأنه أصلا من مكان ثاني. إيش سووا أهل السوق؟ ألقوا القبض عليه، ربطوه وشالوا جثة خالد وسلموا الاثنين الجثة والمجرم إلى أهل خالد، أخوانه وعمامه وخواله ومجتمعين، ويجيبون القاتل. سووا فيه الحين ناس فايرة دمهم وزعلانين، وجايبين لهم القاتل اللي هو علي صياد مربط، ويبدون يعذبون فيه ضرب ضرب ضرب ضرب. وفي كم واحد من الموجودين يصوروا وإهانات، ويضربون بالأحذية. المهم لمدة يومين ثلاثة إلى أن خلاص الرجل عمره تقريبا 65-64 سنة، رجل ما هو حملة الضرب والإهانات والعطش والجوع. آخر لحظاته كان يقول لهم أبي ماي، أعطوني ماي قبل أموت، أعطوني ماي، بس أعطوني ماي. جابوا له قنينة زجاجة فيها بنزين وشربوه إياه، وكانت هذه آخر لحظاته وتوفى رحمة الله عليه. وصل الخبر لرجال الأمن بعد يومين ثلاثة إن اللي حصل كذا، اللي قتل خالد هو علي صياد، واللي في السوق مسكوه وسلموا لأهله، وهذول اضربوه واقتلوه وموجود عندهم. حضروا رجال الأمن قالوا خلاص الرجل قتل ولدكم وانتم قتلتوا، خلاص سلمونا جثته. قالوا ما في مشكلة، سلموهم لرجال الأمن طبعا جثة علي. وجو أهل علي من حجور الشام واستلموه، ودوه عشان يغسلونه. وأصلا هم لما استلموه وعرفوا بالقصة وقالوا خلاص يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، قتل رجال وأهل الرجال اقتلوا، خلاص يعني راس براس وانتهى الموضوع. وهم ما يبون الشر، هم عارفين أن ابدأوا بالشر ما راح توقف العملية. فقالوا لا خلاص، هو قتل رجل وفي شهود عليه وأهل الرجل اقتلوا، الله يرحمه ويغفر له. لكن لما جوا يغسلونه ويبلغهم المغسل قال لهم تعالوا تفضلوا ادخلوا داخل يعني ساعدوني في الغسيل، نغسل جثته. قالوا له ايش فيك شنو صاير؟ قال يا جماعة ترى ولدكم مبين انه تم تعذيبه. قالوا له شلون؟ لانهم ما يدرون ان معذبين يومين، كانوا معتقدين ان قتلوه ومخلين الجثة عندهم يومين الى ان استلمتها يعني الجهات المختصة. لكن لما شافوا الجثة اثناء الغسيل ولا في اثار ضرب واسنان مكسورة، وفي اثار ضرب على جلده تشبه يعني كرمكم الله طبعة الأحذية أو شكل الحذاء. أهني ثارت ثائرة قبيلة علي صياد، وهي من أكبر القبائل الموجودة في اليمن. لا هذول القبيلة إذا ثارت يثرون معاها القبائل الأخرى اللي دائما تكون معاهم، يعني الحلف اللي معاهم، بالإضافة إلى القبائل المجاورة، ويعلنون شيء يسمونه النكف. النكف هذا شنو؟ أهل اليمن يعرفون النكف يعني النفير العام، النكف يعني إعلان الحرب أخلصت. أو فعلا ويتجمعون هالقبائل على قلب واحد، ايش يبون؟ يبون مديرية عبس كلها باللي فيها، وأولها السوق هذا الضخم. ليش ذكرت لكم في البداية موضوع السوق اللي الحيوي اللي كله تجار وكله سياح وكله مغتربين، ويعتبر مركز مهم جدا للبضائع اللي تأتي من الدول الأخرى. الآن القبائل هذه حاطة في بالها أول شيء تدمره السوق، ثانيا تقضي على قبيلة خالد عن بكرة أبيها. ليش هم حاقدين على منو؟ اللي بالسوق اللي مسكوا ولدهم وسلموه، لأنه وصلهم الخبر. لا، ولما أعلنوا الحرب ومتجهزين جاهم واحد قال لهم ترى أنا كنت مصورة فيديو. نعم؟ قال إيه نعم، أنا يوم عرفت أن هذا من قبيلتي صورته بدون ما ينتبهون، وهذا هو الفيديو. ويشوفون المنظر شلون كانوا يعذبون ولدهم. وهذا علي صياد شخصية مهمة جدا بالنسبة لهم، وولدهم شلون يتم إهانته قبل الموت، وهذا يعتبر عندهم العيب الأسود، أنك تعذب أسير واحد أنت مثلا تقبض عليه وتقوم تعذبه، ولا ولما يجي يطلبك ماي تسقيه بنزين، يعني هذا قمة الوضاعة والحقارة. وأن حتى لو تكون أنت كره، حتى لو كان عدوك، ما تسوي فيه السوالف هذه. يعني ليش أقول لكم أنا مرات، يعني صحيح ان البعض يقول شنو هالعادات السيئة المتخلفة، لا لا لا، هذول اللي عندهم العادات اللي انت تقول سيئة وكذا، هذول عندهم مبدأ حتى لو انه يكرهك مستحيل يعتدي على مرأة ولا يدخل بيت ولا يضرب اسير ولا انه يهين اي شخص يقوى عليه. لان في بعضهم اللي ما عندهم موضوع القبائل والعشائر وكذا، يسوي نفس الجريمة لما يقبض على شخص يقطع تقطيع ولا يهتم لا مبدأ ولا موضوع ان العيب ما العيب. فهذول على الأقل عندهم مبدأ. احنا طبعا ضد يعني التصرف الشخصي وعدم الخضوع للدولة وعدم تدخل رجال الأمن وانك تاخذ حقك بيدك، هذا اكيد احنا ما نرضاه. لكن أنا قاعد أقارنكم بين اللي لما يكون عندهم قبائل وعندهم عادات وتقاليد، وبين اللي أبدا ما يحكمه شيء. هاللي أقصد يعني ما لكم بالطويلة، ويصير استنفار أو يهجمون هالقبائل على مديرية عبس. طبعا يوم سمعوا كبار الشيوخ القبائل في عبس والتجار وسمعوا سالفة ان جايينهم هالقبائل وبأي لحظة ممكن ان يدخلون عليهم، قالوا للجميع سواء تجار اصحاب محلات ابناء العشائر ابناء القبائل، انتبهوا ولا احد فيكم يتعرض لهالقبائل اللي جايتنا، لأن هذول أصلا يتمنون أن واحد فيكم يعني بس يتعرض لهم شعره علشان يبدون يقتلون فينا. انتبهوا لحد يتحرش، خلوهم على راحتهم، شنو يبون خلهم يسوون. لا تطلعون في البيوت، لا تجتمعون جلسات شبابية، لا تفتحون أسواقكم. الهدوء لا، يجب أن يكون هدوء عام إلى أن يهدي الوضع، وإحنا شوي شوي نتفاهم معهم، لأن هذول حتى الدولة ما راح تقوى عليهم. قالوا تم، أو فعلا يدخلون بهالشاصات والونيتات وهالجمسات وهال محملين كأن قامت الحرب العالمية الثالثة. يا ساتر يا ساتر، جايينك أفواج هالقبائل، ملوا مديرية عبس. داخل المديرية في واحد من أهل حجور الشام، يعني هذا أساسا هم نفسهم عائلته، وهو هذا تاجر وكله قاعد في هالسوق وعنده خير من رب العالمين. فلما شاف القبائل هذول يعني اللي يعتبرهم عيال عمه جايين عندهم، وسكروا المحلات ويفترون بالشوارع ويدورون اي واحد بس يفتح فمه، راح له قال لهم انا فلان فلاني وانا ولد عمكم وكذا وحياكم الله، وسوى لهم هالصيوان الخيم وسوى لهم نفس المجالس، وقام يذبح لهم الذبايح وقال لهم تعالوا وارتاحوا وهذا مكانكم وهذا هو يبي يمتص الغضب. قال له شوف اسمع، إذا أنت تسوي الحركات هذه علشان تبي تردنا عن الأخذ بالثار، ابتعد. قال لا لا لا ابدا، انتم عيال عمي وانا قاعد اضيفكم. قالوا لا اوكي، ويحط لهم هالخيام وهال هالكرم وضبطهم. يوم هدى الوضع شوي ويروح يجيب الشيوخ او كبار الشيوخ اللي موجودين في مديرية عبس ويجتمع معاهم، وكذلك جاب من اهله ومن ديرته الشيوخ ومن المحافظات الاخرى، وجمع شيوخ هالمحافظات اللي في اليمن كلها، وجت على الصيوان اللي فيه اللي هم القبائل هذول اللي جايين يدورون الثار، يدورون على من اللي قتل علي صياد، من اللي عذبه، من اللي شربه بنزين، ومن اللي اهانه، ومن هالكلام. يوم احضروا الشيوخ وهذول شافوا ان ما في شيخ في اليمن الا جاهم، ما في قبيلة الا جتهم، الكل يترجاهم، الكل يطلب منهم والله يخليكم وما نبي مشاكل واللي تبونه وكذا. بدوا شوي ارتخوا يعني، استحوا شوي وكذا، قالوا اجل يكون حكم بيننا وبينهم. قالوا اوكي، وهناك عندهم نظام اذا حكموا شيخ بين قبيلتين تصير القبيلتين المتنازعة كلهم يسلمون اسلحتهم الطرفين الى الشيخ اللي يتم الاحتكام له. او فعلا الكل سلم اسلحته لهالشيخ، وبدت المحاكمة، وتم تثبيت العيب الاسود على اهل خالد، لأنهم لما قتلوا علي صياد اقتلوه بطريقة بشعة، فيها تعذيب، فيها إهانة، فيها كذا وكذا وكذا. طبعا عندهم إذا واحد تم الثبوت عليه العيب الأسود يذبح أو يغسل هالعيب هذا ب 11 ثور و 11 تيس و 11 خروف، هذا غير الديات، لأن حطوا عليهم كذلك 3 ديات، ما هي دية واحدة، كلها لأنهم أساءوا لعلي رحمة الله عليه بتعذيبه وإهانته قبل وفاته. وهني طخت السالفة وهدت الأمور وخلاص، ورضوا في الحكم هذا، وكل واحد رجع إلى مدينته وإلى قبيلته. مرات واحد يرتكب يعني خطأ مثل اللي سوى علي يعني خالد لما ضرب علي الصياد كف، مثل ذاك اليوم تشوفون في شاعر انتشر فيديو أثناء أعتقد قلطة أو أمسية شعرية، فواحد كان يلقي قصيدة في الميكروفون، وجاه الثاني قال لا رجاء لا تتكلم، أو يعني رفض أن هذا يكمل قصيدته، فقام وضربه كف على لحظة على غفلة، هم يعني جماعة واحدة وعلى العم، يعني الرجل زل فيها، انقلبت الدنيا. يعني لولا تدارك الوضع وان جو اهل الشخص اللي ضرب الثاني واعتذروا وجو الشيوخ وقبائل والسوشال ميديا جلس يسولف بالموضوع 2-3 أسبوع، يا الله هدت النفوس. لان لو ان هذاك الشخص ما رضى وما تقبل الموضوع كان صار الدم لركب، لكن يا رب لك الحمد الرجل يعني قبل الاعتذار واعتبرها زلة، وهذا كذلك جاء واعتذر وقبل رأسه وقال لك الحق علي وأنا آسف والله إن زلة. ويا جماعة أنتم لازم تعرفون إن مرات يعني الرجولة تغيب وتحضر، يعني مرات واحد يفقد أعصابه ما يستوعب إنه الشخص اللي أمامه حتى لو كان إنسان كبير ولا إنسان له مقام وكذا، وهذه هي المصيبة. لذلك انتبه أنك تغضب في بعض الأمور وأنك تعبر عن غضبك في هاللحظة، لأن ممكن تجر الويلات وتجر البلاوي على نفسك وعلى أسرتك وعلى حتى جميع أفراد قبيلتك وعشيرتك وعائلتك. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم وفمان الله، مع السلامة.